أول الأسئلة يقول الأخ: ما هو المقصود بالشاه؟ هل هي المعز أو غيره؟ ما أدري آخر كلامه. الشاه هي أنثى الكبش الذي نسميه الخروف. أما بالنسبة كما يقول الغنم أو العنز فهي أنثى ماذا التيس، لكن إذا أطلق المعز فإنه يجمع الكل، وكذلك كلمة الغنم. هنا السؤال يقول: في حالة عتق الرقيق كما جاء في الدرس، هل يشترط أن يكون مسلما؟ فإن كان من رق من الكفار في الحرب وبقوا على كفرهم، وهل شملتهم الوصية؟ أولا بالنسبة لهذا الذي يعتق هو المسلم، فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة. أما هؤلاء الذين يعتقون فهم في الأصل سبايا، يعني أخذهم المسلمون فإذا أسلم أصبح مسلما، لكن هو استرق قبل إسلامه فيبقى على رقه إلى أن يحرر. أما الوصية للكافر فهي جائزة، ومرت بنا قصة ماذا صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اشترى منها معاوية رضي الله تعالى عنهما، عندما اشترى منها حجرتها 100,000، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم لكي يرث، يعني يرث منها، فأبى، فأوصت له بثلث 100. إذن الوصية له جائزة. هنا يقول الأخ: وضحوا لنا بارك الله فيكم الفرق بين الطبل والدف توضيحا دقيقا. والله لست خبيرا بهذا، ولكن أعرفه من الناحية الفقهية أن كل منهما شيء مستدير، والطبل يقولون يعني يمد جلده من جانبين، والدف إنما من جانب واحد، هكذا نحن تعلمناه. فالطبل إن كان في الحرب فهو جائز، وإن كان للهو فلا يجوز، والدف أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما التفصيل الدقيق فهذا عليك أن تذهب لأهل الخبرة. نعم هو هذا. نعم. يقول الأخ هنا: أحج متمتعا وسوف أدخل مكة في بداية شهر 12 وأنا صاحب تكس، هل يجوز بعد العمرة أن أذهب إلى المدينة لطلب الرزق سيارتي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أنت أصلا بالخيار في هذه الحالة أن تؤدي العمرة بعد ذلك وتنتهي ثم تحرم بالحج مفردا، هذا أمر متروك لك. وهذه من الأشياء التي يقول بعض العلماء عنها بأن الإنسان إذا أحرم ماذا بالعمرة في سفرة ثم أحرم عنها في سفرة أخرى فإنه يكون القران مفضل، يكون الإفراد مفضلا في هذه الحالة. لكن في حالة ما إذا كان في غير أشهر الحج، هذا الأخ يتردد على مكة، العلماء مختلفون حسب سؤال الأخ. بعض العلماء يشترط في المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها في أشهر الحج، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل، هذا هو المتمتع، ويبقى فيحج من عامه، يعني يأتي بالحج بماذا من عامه، فيكون ماذا تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا نسميه متمتعا. لو سافر، بعض العلماء قال لو سافر لا يكون متمتعا، بمعنى لا يجب عليه الهدي، وبعض العلماء فصل القول في ذلك فقال إن سافر بعد الميقات يعني أبعد من الميقات فهذا لا يكون متمتعا، وإن كان دون الميقات يكون متمتعا. ومن العلماء من قال إن سافر إلى غير بلد، فهذا السائل إذا كان من أهل المدينة، يعني هو يسكن في المدينة ولكنه يعمل على تكس كما يقول، فاعتمر ثم عاد إلى المدينة، هذا في الحقيقة على كل الأقوال لا يعتبر متمتعا. أما إذا كان من أهل جدة أو مكة أو من مكان آخر فبعد أن أدى العمرة سافر إلى المدينة، على رأي عمر بن الخطاب وابن عبد الله أنه لا ينقطع تمتعه. فالأخ إن كان من المدينة فيعني هي بلده الذي يسكن فيه ويقيم فيه، ففي هذه الحالة لا يكون متمتعا. هنا سؤال يقول الأخ: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثانية أو الثالث فماذا يفعل؟ أنت بين أمرين، إما أن تدخل مع الإمام على أنه في الثالثة وتقرأ دعاء الثالثة، أو على القول الآخر تجعله دعاء الأولى ثم بعد ذلك إذا فرغ الإمام تأتي بالتكبيرتين الثانيتين، يعني تجعل الثالثة هي الأولى فإذا سلم الإمام تأتي بالثانية. يعني الأولى ماذا تفعل فيها؟ تقرأ فيها الفاتحة. وماذا تفعل في الثانية؟ أيضا تصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وفي الثالثة تدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. هذا قول. القول الآخر أنك تدخل مع الإمام تكبر تكبيرة ثم تكبر ثانية وثالثة، تحاول أن تلحق بالإمام وتسلم معه إن استطعت، فالأمر فيه يسر. يعني ما حكم المبلغ الموجود في الحرمين مع أن المبلغ ما حكم المبلغ الموجود في الحرمين مع أن صوت الإمام أحيانا أعلى من صوت المبلغ؟ المهم أنه يسمع. يعني الأخ يسأل يقول: نحن نجد الآن في مكة في الحرم المكي وفي المسجد النبوي أن هناك من يبلغ عن الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر قام المؤذن أو أحد المؤذنين فقال الله أكبر. أولا هل لهذا أصل؟ الجواب نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض فأمر الناس أن يؤم الناس أبو بكر، فتقدم أبو بكر فأحس بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه بجواره فقال: مكانك. لكن أبا بكر اختزل رجع لا يريد أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فكان أبو بكر يبلغ عنه. من هنا اتخذ العلماء ذلك قاعدة جائزة فأطلقوها، فقالوا يجوز أن يوجد مبلغ لأنه قد لا يسمع الأول فيسمع الثاني لوجود الناس وكثرتهم وهكذا، وهذا وجد في العصر الأموي أيضا. إذن هذا لا يعتبر بدعة في الحقيقة لأن له أصل، ليس بدعة وإنما هو جائز. الأخ هنا يقول: رجل له عمارة أوقف غلتها على أقربائه، فهل يجوز له إعطاء محتاج منها من غير أقربائه مع العلم أن الذي أوقفها قد مات، مع العلم أن الذي يعطي للقليل؟ أولا يعني بعض سؤاله غير واضح، لكنه يقول الأخ هنا: رجل أوصى بعمارة أوقفها على من؟ على المحتاجين من أقاربه. إذن أوقفها على المحتاجين وخص بذلك الأقارب، إذن هو فعل ذلك عن علم، لأن الأقربون أولى بالمعروف، ولأن الصدقة والوقف على القريب يجمع بين حسنيين: أنه صدقة، الأمر الثاني أنه صلة رحم. فهنا يسأل يقول: هل يجوز أن يعطي منها المحتاجين الآخرين كالفقراء والمساكين؟ الجواب لا، ما دام شرط الموصي واضح وأنه خص به أقاربه من المحتاجين فينبغي أن يكون. أما إذا لم يوجد من أقاربه من هو محتاج فإنه ينقل بعد ذلك إلى أولى الناس بذلك وهم الفقراء. من العلماء من يرى أنه ينقل إلى الورثة، ومنهم من يقول إلى المساكين، والأولى أن يعطى للمساكين. هذه ورقة فيها عدة أسئلة يسأل عنها الأخ: أمور تتعلق بالحج. يقول: أمور تتعلق بالمزدلفة، ما هي أسماء المزدلفة؟ سبق أن تكلمت عنها وقلت لكم سميت بالمزدلفة من الازدلاف، لأن الناس يزدلفون إليها يتصارعون إليها ويزدحمون، وسميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها، وبالمشعر الحرام لوجود المشعر الحرام فيها. والأولى أنك تسأل عن هذا المشعر، ما الذي ينبغي أن تفعله؟ ما أول ما يفعله الحاج عند الوصول لها؟ أولا أول ما يفعله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في الطريق فبال، فلما أراد أسامة وهو معه ماذا أن يقدم له الوضوء قال لا أمامنا، يعني نزل وتوضأ لما أراد أن يصلي قال لا أمامنا، حتى وصل فأنيخ الدواب يعني ينزل معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير لأنهم جاءوا في وقت العشاء. فهكذا إذا وصل الإنسان إلى منى فإن أول ما يعمله أن تتوقف السيارة، يحط الراحل، ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة، يعني لا تصلى الصلاة في الطريق إلا إذا حصل الإنسان عطل وخشي ألا يدرك الصلاة ويدركه الفجر يخرج عليه الوقت فنعم.